لوجوب ولا تدعو فرجات الشيطان سد الفرج. طيب احسن الله إذا بقى اثنين ثلاثة متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا يرفع أمره من الهيئة ولا المحكمة ولا الأمارة حتى يتأدبوا، لكن الهيئة أحسن للهيئة أحسن. نرفع للهيئة أحسن. إذن للوجوب يعني. نعم احسن الله إليك. لو ناصحوهم يا شيخ احسن الله إليك لو ناصحوهم تمت يقول ما طاعوا تمت المناصحة ومجالسة معهم الله إليك. قول أنس كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهى. خفي عليه الأمر لأنه أمر صلوا قبل ما صلى عليه وسلم خفي على أنس عليه عبد الله مغفر خفي على أنس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإذا كان واحد لا يصلي مع الناس الجماعة واجبة يصلي معه ويسمع. الله شكرا يا الله على الله بقي مثلا على دخول المدينة مثلا أي مدينة بقي نصف ساعة أو ربع ساعة للأذى هل مثلا يصلي المغرب والعشاء مثلا يجمعهم؟ لا هو يجمع مدام لو يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر إذا كان قد دخل وقت الظهر ووقت المغرب يصلى في الطريق لا بأس يمدي على البلد إذا دخل البلد يعرف لأنه قد يشتغل إذا دخل قد يعني يكون تعبان قد يشتغل نصلي معهم صلاة نافلة صلى معهم صلاة نافلة أحسن جزاك الله. صلي قبل أن يجيهم شيخ وإلا إذا جاء مسافر يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو بين المغرب والعشاء في الطريق ولو دخل قبل العشاء ولو دخل قبل العصر صليها في المدينة صليها في الطريق في الطريق في الطريق ونصلى وإذا دخل صلى معهم نافلة صلى معهم نافلة ولم يصلي معهم فلا حرج عليه. جزاك الله خير. الله خير. حكم الصلاة اللي يقع في أجهزة المسافر إذا كان يؤذي يعني يشوش على الناس يزيلونه وكان ما يشوش أنفسه إذا كان يغير المعنى يا شيخ إذا كان يشوش يزال